الثاني من عبد وغراب، يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد وهو راضي، يعني من عبد من دون الله وهو راضي بأن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس طواغيت والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته، إذا مات وهو راضي بذلك.